أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة نحاول فيها إضاءة العقول وانبساط الصدور عندما تعلم المعلومة التي تستطيع بها أن تحل مشاكل. حاولت في الحلقات الماضية إثارة العقول وفتح قوانين للتربية، محاولا بها أن أقرب الصورة، وإن مفاهيم التربية التي تربينا عليها تحتاج إلى قدر من التعديل، ليس من خطائها ولكن نحن في زمان غير الزمان، وفي مجال غير المجال، وفي ظروف غير الظروف، وفي غير الانتساب. ما مضى كان هادئا، أي ضغوط فيها بسيطة، أما الآن فهي ضغوط كبرى على الشباب وعلى الأطفال. أصبح عوامل الجذب من حضن الآباء والأمهات. هذه حلقات الكأغنية، هذا كرتون، هذه أنشودة، هذا اللاعب الفلاني بيضغط قد كده، الفنانة الفلانية بتضغط قد كده، الفنان بيضغط قد كده. الاستديوهات بتبقى يعني مبهرة عندما يتحدث فيها الأشخاص الذين قبل، ولكن عندما يأتي عالم في علم من العلوم أو فقيه فتجد أن الأمر يختلف، الإضاءة صافتة والظروف أقل والتأثير أضعف، وكأنما يراد بالتأثير على الأولاد وجعلهم أن يكونوا متجربين. وأقصد بالتغرب أن أخذ من سياسة ومن ثقافة الغرب وأسلوب الغرب في كل شيء. فمش غريب إن أنا لاقي بنوتة مسكة ولد في الحضانة بتجي محمسك حمسك ومش هسيبك إلا لما بوسك. يعني الأم ساعتها أم كانت في غاية الأدب والاحترام، كتبت تلك الكلمات لترسلها لأنها لا تستطيع أن تقولها صراحة. عندما تأتي بنوتة عندها 4 سنوات أو 3 سنوات ونص تقول لطفل كده في الكيجي وأن هذه المقولة، مخبى كده لك شيء سطر ما موجود في هذا المجتمع نتيجة الشديدة التي يتعرض لها المجتمع اللي نعيش. ليه في ضغوط؟ قبل ما أعرض فيديو مهم أختم به حلقتي عشان ينير بها عقولنا، لأن إحنا ما عندناش ثوابت، استطاعنا ضرر أو الشر أن يجرد المجتمع من دينه. حتى الأفراد العاملين في المجال الديني في الأزهر حتى إن هي منارة من منارات العلوم وجامع جامعات من أقدم الجامعات الموجودة على مستوى العالم كله تشوه. يعني الشيخ عندما يخرج في فيلم من الأفلام، مسلسل من المسلسلات، لابد أن يكون مع الظالم، لابد أن يكون بعيدا عن الحق، لابد أن يكون مدلسا، لابد أن يكون له علاقات محرمة، لابد أن يكون رابيا، لابد أن يكون لأنه قادر من الاستفادة، تحطيم. تاني حاجة حطم التعليم، فبدل ما أحب الفيزياء والكيمياء والكلام ده أتكلم على الطرق المختلفة لعمائن الفشبين السوتي الكليفة ازاي من بايت، ونتكلم شوية كمان على المشاكل الانحرافات الجسدية اللي بتحصل ما بين الشباب بعضهم وبعض. يعني ونجيب بقى أخبار الفنان الفلاني والفنانة الفلانية والكلام ده، وكأن ذلك هو مصدر التعلم والمعرفة، والفيزياء والكيمياء والعلوم وغيرها لم تعد يوجد. ثالث حاجة، تأسيس الأسرة. الأسرة تتفسخ، الأب في حتة، الأم في حتة، يعني في حتة، كلهم جزر منعزلة في بيت واحد، كل واحد بيستقي معارفه من البتاع بتاع الشاشة اللي يحمل بنستخدمه ده. كل ده بيحصل، وفي نفس الوقت انذار من الانذارات ان اولادنا محتاجين اكتر، نتقرب اليهم اكتر. يوجد فكرة من فكرة التواصل اكتر. في نهاية الحلقة حارب فيديو تلدى. الفيديو ده قصده منه أن التوجه لمن يستطيع أن يوصف السلوك توصيفا جيدا بخلفية طبية وخلفية سيكولوجية وخلفية باطنية، لابد من أن يكون الطب النفسي موجودا في السياسة التربوية في بعض الأوقات. هذا الفيديو الذي يعرض الآن يتحدث عن متلازمة فرط الحركة مع قلة الانتباه، والتي توجد واحد من كل 20 شاب حول العالم، أي بنسبة 25% من الأولاد معرضين إلى تأثيرات في حياتي، أي في المنزل والمدرسة ومع الأصدقاء، ويسبب أعراض عدم الانتباه والاندفاعية وفرط النشاط التي يمكن أن تؤثر على قدرة الشخص على التحكم في أفعاله والتركيز. عندما ندخل المدرسة، وقبل أن ندخل المدرسة كان هناك كلام كثير في هذه القضية لحد ما جه الرمين المغناطيسي الوظيفي فأظهر بصورة واللون تأثر أمامه وتشوهات وتأفكر في الغموض في بعض القشرة المخية أو الدماغية مسؤولة عن التركيز والأفكار وتطور اللغة، تزيد في الكثافة مع مرور الوقت في سن المراهقة وما بعد سنها. وأظهرت الإشاعات بتاعة الرمين الوظيفي في بعض المناطق زي الفص الأناني الناصية أو الصدغي اللي هو التمبورال اللي حيبان في قدامكم في الشاشة، أهميته في الذاكرة والتحكم في السلوك وتكوين القشرة الأمامية، بتكون عند الأطفال الذين تنتاب مشاكل في الانتباه يعني أقل سمكا من ذلك. ويظل هذه الأجزاء المختلفة لا تعمل بمعزل عن بعضها، تتجمع كلها حتى تكون الفكرة ثابتة غير مشتتة. وبالتالي بننزل للروابط فنجد أن الروابط لا تعمل بكفاءة لوجود نقص موجود واضطراب في مادتي الدوبامين والنور أدرينالين المسؤولين عن الوسائل بين خلايا الدماغ. باختصار، هذا طفل يحتاج إلى علاج، وأقولها لأن هذا الطفل يحتاج إلى علاج حقيقي كي نستنقذه من كل المصير الذي يمكن أن يلاقيه نتيجة لما يضر به من تشتت واندفاع. في معلومة مهمة لابد وأن أختم بها حلقتي، هناك علماء حصلوا على جائزة نوبل كان عندهم تشتت في الانتباه وعندهم اندفاعية وعندهم تغيير في المدارس وعندهم طرد من المدارس وعندهم مشاكل مع أصدقائهم ومع أصحابهم وحساسية مرتفعة ورفضهم لذاتهم ومشاكل كثيرة. عندما أخذوا العلاج تطوروا إلى علماء مبدعين حصلوا على جوائز في انشنغوشيا وفي الرياضة البحتة وفي الكيمياء وفي الفيزياء، لعل الوقت بعد ذلك يتسع لأنك وبعد، فبحمد الله أكملنا 30 حلقة، كل ما كان فيها علما أريد أن يصل إلى الناس لكي يستطيعوا أن يتعاملوا مع أولادهم بالحسن وحسن الحب، حتى يصلوا بهم إلى أن يصبحوا أبناء صالحين يدعو لنا في كل حين في حياتنا ومماتنا. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.